رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا يرحمكم الله مما خلقتم، لينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ألا هو الإنسان المسكين الذي خلقه الله جل وعلا من نطفة أمشاج، وأبرزه إلى هذا الوجود واختبره وابتلاه، وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبينوا ما ينبغي وما لا ينبغي، وفصلوا العقائد والحلال والحرام، حتى تركوا الناس على بيضاء فضلى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكنهم دخل الشيطان بينهم فاختلفوا في دينهم وتفرقوا شيعا، وهذا ما أخبر الله جل وعلا به في أول هؤلاء الناس وآخرهم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كيف اختلفوا فبعث الله النبيين، بدليل قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فأرسل الله رسله تترى، وختمهم بسيد الأولين والآخرين رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فجعله أفضل الرسل وأمته خير الأمم، وجاء ببيضاء فضلى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين هذا الأمر أكمل بيان، وأتم الله به النعمة، ورضي الله الإسلام دينا لجميع عباده، ومن شذ عنهم شذ به في نار جهنم يوم القيامة. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون من بعد زمانه، بينه أكمل بيان، وبين الفتن التي تفتح أبوابها على الناس، وبين أنهم يشتغل أكثرهم بالدنيا عن الأخرى إلا من عصم الله جل وعلا، وأن الذين يديرون ظهورهم للأخرى ويجعلون الدنيا نصب أعينهم هم أحمق خلق الله تبارك وتعالى، كل ذلك ليحيد بنا عن نهج الشيطان إلى نهج الحق والصواب المرضي عند الله جل وعلا، فهو آخذ بحجج الناس عن النار وهم يغلبونه يتقحمون في نار جهنم. فعلينا يرحمكم الله أن نتقي الله، وأن نعود إلى بيضاء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نعود إلى بيضاء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بهذا الدين الحنيف الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يرحمكم الله أنكم مراقبون في حياتكم هذه، ومجديون بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن الله جل وعلا وكل بكم رقباء ملائكة كراما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا تشتغلوا بما تكفل الله جل وعلا به لكم عما أمركم بفعله والتقرب به إليه جل جلاله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بذلك وترككم عليه، وبين لكم أنه الخير والصواب عند المرضي عند الله جل وعلا، وأنه الطريق الأقوم والصراط المستقيم الذي أمرتم بسؤال الله الهداية إليه في كل ركعة من ركعات صلواتكم، وعند تلاوة أعظم سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم. فلا تغتروا يرحمكم الله بهذه الواقع، سهام الواقع ولا تغتروا بحياة كلها تراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء هي خير لكم إن انتهزتم فرصتها وأنفقتم أوقاتها في طاعة المولى جل وعلا وهي وبال عليكم إذا ضيعتموها في سخط الخالق جل وعلا وندمتم غاية الندم بين يدي خالقكم جل وعلا يوم القيامة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اتقوا الله عباد الله يرحمكم الله واستعينوا بالله من الشيطان الرجيم وتعودوا على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم واسلكوها يرحمكم الله فإن الخير كل الخير في الاتباع وإن الشر كل الشر في الابتداع. وقد نهاكم أن تبتدعوا في دين الله وأن تتقربوا إلى الله جل وعلا بغير مرضي عنده وبغير ما بينه على لسان رسوله. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الجنة والنار لأصحابه كأنهما رأى عين ويبين ويحذرهم من سخط الخالق جل وعلا ويريهم الأمور كالشمس رابعة النهار كأنه منذر جيش يقول صدحكم العدو ومساكم. فالآذان الصاغية عند أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين سمعوا هذا الكلام وتدبروه أكمل تدبر وساروا على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يخافون في الله لومة لائم فجاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا أنفسهم ونفيسهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى ولم تشغلهم الدنيا وسخارفها عن طاعة الخالق جل وعلا وإنما نظروها بعين ملائمة لحالها. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم جعلوا الآخرة نصب عينيهم فنظروها من زوايا القرآن ومن المرايا التي نصب الله جل وعلا في هذا المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يمكن أن يتبين منه الإنسان حاله والناس يجازون ويحاسبون غدا بين يدي الله جل وعلا حيث تتطاير الصحف وحيث تبلغ القلوب الحناجر ويقول الموقف بأصحابه ويلجم العرق الكثير منهم إلجاما ويسألون عن المخلص من هذا الأمر ويتمنون أن يفصل بينهم ولو أمر بهم إلى نار جهنم. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من ورائكم يوما يجعل الولدان شيبا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله في سركم وعلانيتكم ومدوا أيديكم يرحمكم الله بعضكم لبعض لتسيروا على هذا الحق ولتتعاونوا عليه كما أمركم الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد يا أيها الناس إن الله جل وعلا بحكمته البالغة نصب حركات هذا العالم وسكناته في هذه الدنيا دلائل على ما يقع يوم القيامة ووصل هذه الدار بتلك الدار. فالعاقل يستعظ بغيره ويتدبر ويتفكر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأما الأحمق والعياذ بالله فهم فأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعلينا يرحمكم الله والحال هذه أن نستدل بما بين أيدينا على ما أمامنا مما بينه الله جل وعلا في محكم كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل بيان وإذا كنتم في هذه الأيام يعيش بعضكم أفراح خروج نتائج الامتحانات، وبعضكم يعيش أتراح الخسارة في الامتحان، فما ظنكم يرحمكم الله بذلك الامتحان العظيم الذي يدخله كل واحد منكم بين يدي الأولين والآخرين، ويسأل كل واحد منكم ماذا أجبتم المرسلين. فعلينا يرحمكم الله أن نتدبر هذا الأمر، وأن نعلم أن الخسران في ذلك اليوم هو الخسران المبين، وأنه لا كر بعد ذلك اليوم على هذه الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولقد عشتم قبل ذلك بقليل أفراح وأتراح الانتخابات، ومن الفائز بهذه الانتخابات قبل خروج نتائجها؟ فعليكم يرحمكم الله أن تتدبروا أحوالكم وأقوالكم في هذه الدنيا، وأن تزنوها بالميزان القسط المرضي عند الله جل وعلا، لتحددوا مناصبكم يوم القيامة عند الخالق جل وعلا، ولتقرروا مصيركم الأكبر الذي هو المصير الحقيقي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولن يتأتى لكم ذلك إلا إذا جعلتم القرآن إمامكم وأمامكم، فعليكم أن تتعلموا هذا القرآن، وعليكم أن تعملوا بمقتضى هذا القرآن، وأن تتبركوا بهذا القرآن، وأن تستعينوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على معرفة خبايا القرآن العظيم. فإن الله جل وعلا أرسل إليكم رسوله ليبين، وأنزل عليكم كتابه ليبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم، فبينه أكمل بيان وأوضح. فإذا جعلتم القرآن وراء ظهوركم ولم ترفعوا رؤوسكم بتعلم هذا القرآن، ولم تعلموه أبناءكم، فما هي مكانتكم يرحمكم الله من الانتصار لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وما هي درجاتكم يوم القيامة بين يدي الله وقد أدرتم ظهوركم لهذا الحق وجعلتموه وراءها كأنكم لا تعلمون؟ وقد فعل هذا من قبلكم أقوام، قص الله جل وعلا عليكم مصيرهم في المحكم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبذوا الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فجعل الله نصيبهم الغضب من قبله جل جلاله، وجعلهم منقوتين عنده تبارك وتعالى. فلا تكونوا مثل اليهود يرحمكم الله قال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ولا تكونوا مثل النصارى كذلك قال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فلن يطول عليكم الأمد، وقد فارقتم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس، وبقيت سنته بين أيديكم ونصب أعينكم، وستلقونه غدا على حوضه صلوات الله وسلامه عليه، وتقفون بين يدي خالقكم جل وعلا، وقد أرسل إليكم كتابا ووصلكم هذا الكتاب، لا يمكن لأحد منكم أن يدعي غير ذلك، وأنتم مسؤولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبركم يوم خطبته في حجة الوداع، فماذا أنتم قائلون لربكم جل وعلا؟ لا شك أنكم لا بد أن تقولوا مثل ما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أنك نصحت وبلغت وأديت، فأشهد الله جل وعلا عليكم، وهذا لا محمد لأحد منكم عنه يرحمكم الله، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأدى ونصح وبين أكمل بيان، ووعدكم الخير إن سرتم على طريقه، وأوعدكم الشر إن عدلتم عن هذا الطريق، وأوضح لكم المثل البالغ على هذا الصراط المستقيم الذي بينه لكم، فخط خطا مستقيما وخط خطوطا إلى جانبه، وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا أكمل بيان وأوضحه يرحمكم الله. عودوا إلى منبع السنة الصافي وانهلوا منه يرحمكم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل